التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد إسماعيل علي. نبقى مع تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الأرض ألا إلى الله تصير. صدق الله العظيم. الفاتحة.